إلى غير من ائتمنه بإذنه في الداء، مثل المستعير أنه رد العين إلى شخص بإذن المالك أو ادعى وارثه الرد أو ادعى الرد أو ادعى الوارث الرد فيما إذا كان القابض من هو الميت مثلا، أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك، وإلا في ذلك أن الأصل عدم الرد. نعم نعم. تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بخلاف عامل الخراج. نعم. عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين لأنه مؤتمن، ولو كذبوه يعني لو كذبه المستحقون، يقول بخلاف عامل الخراج. وما الفرق بينهما؟ شو الفرق بين عامل الخراج وعامل الصدقة؟ يقول الفرق واحد، عامل الزكاة يتعلق بحق من؟ بحق الله، وعامل الخراج يتعلق بحق الآدمي. نعم. قاعدة ايش؟ العمل في الواقع. عبادة هذه. يعني عامل الزكاة ما لا يفعل وعامل الخراج ما لا يفعل، الشغلة اي عامل الامن دفع المستحقين العاملين عليها هذه. اي يقبض ويدفع المستحق، يعني مثل قال قبض المال ثم قال ادعى انه دفعه الى مستحق، المستحق كذب قال لم اقبض، نقول يقبل قوله، يقبل قوله، واضح؟ لماذا؟ لانه ليس له مصلحه في هذا، ولان هذه عباده. اما عامل الخراج فيقول لا، أولا لأن الحق فيها ليس لله وإنما هو للآدمي، هذا وجه التفريق على كلام الفقهاء. ليقبض الخراج، يعني إذا غنم المسلمون أرضا وأقروا أهلها فيها بأن يبذلوا خراجا مستمرا، مثل ما حصل في العراق وغيرها، يعني المسلمون فتحوا بلدا وأقروا أهلها بالبقاء بشرط أن يبذلوا خراج. الخراج هذا مثل الأجرة، لكل سنة يدفعون كذا وكذا. لا ليس الجزية، الجزية على البدن، الخراج على الأرض. نعم. قاعدة 45: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. يقول عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ يقول مذهب أن الأمانة المحضة، المحضة هي التي تمحضت فيها المصلحة للقابض، تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمن الآخر لا تبطل على الصحيح. أوضح لا؟ الأمين الآن، الأمين إذا تعدى في الأمانة فهل تنفسخ بمجرد تعديه أو لا؟ المؤلف قسم الأمانات إلى قسمين: قسم تكون فيه الأمانة محضة وهي ما قبضه لمصلحة المصلحة المالك، ما قبضه لمصلحة المالك، قلت نفسه ما قبضه لمصلحة المالك كالوديعة، مثل أودي أمانا إنسان أودعه مالا ثم إنه تصرف في هذه الوديعة، فهنا يقولون تنفسخ لأنه بتصرفه انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، صار خائنا، فبقاء المال تحت يده الآن كأنه غاصب، كأنه غاصب. نعم. وأن الأمانة غير المحضة، غير المحضة، كما لو رهنه شخص عينا ثم استعمل هذه العين، استعمل هذه العين، هذا تعدي في الواقع، لأنه فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز، فهل تبطل أمانته أو تبقى؟ نقول تبقى، نقول تبقى، لكن يلزم في مسألة استعمال السيارة ونحوها يلزم بالأجرة، يلزم بالأجرة. واضح الفرق الآن؟ إذا نقول عقود الأمانات لا تنفسخ عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي أو لا تنفسخ؟ نقول إن كانت

ففي النكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من حين الوطء وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تستتبع تستتبع الأولاد والأكساب. نعم. الثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة والمعروف، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. نعم. طيب وما كان العبد المتمكن من الخروج منه بقوله فهو مقسم إلى قسمين، ما أو أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغريب والسراي والنهوض فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة. فالنكاح يتمكن، النكاح عقد لازم، عقد لازم، والكتابة أيضا عقد لازم، لكن يتمكن من الخروج من النكاح بقوله، لكن بالنسبة لمن؟ بالزوج بالطلاق. بالطلاق نعم. كتابة الكتابة السيد العتق لازم شن؟ يعني أي الكتابة تستحيل العقد لازم يجب إذا فالبعض العلماء رحمه الله أوجب الكتابة، تجب الكتابة، لأن الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لكن إذا علم فيه خيرا. قال الثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. نعم شيخ لازم بالنسبة للسيء للعبد مش بيه؟ يعني العبد لازم أنه يحصل كاس كتابة. كيف لازم العبد؟ يعني شلون لازم الكتابة؟ عقد الكتابة، يعني إذا تعاقد السيد والعبد يكون هذا العقد لازم. لازم يقبل السيد. نعم. أما قبل العبد لا، ليس لازم. نعم. ثم القاعدة في السابعة والأخرى. لا ما نقول هي ليست عقدا، لكن نقول لا اللازم الأمور، لو عبر بعبارة الأمور اللازمة والأمور الجائزة أو ما يجوز فسخه.